بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا النية الصالحة، نسأل الله تعالى أن يرفع عنا البلاء ما ظهر منه وما بطن. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها واحفظهم يا أرحم الراحمين من أعدائهم. طيب، نحن كنا قد بدأنا في ذكر ما جاء في الشهادة الثانية وما تضمنته الشهادة الثانية. الآن نتابع في قول المؤلف في صفات الأنبياء. قال المؤلف رحمه الله: ويجب اعتقاد أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون متصفاً بالصدق والأمانة والفطانة. طيب، نحن كنا قد ذكرنا تعريف النبي والرسول في الدرس الماضي، من يذكر منكم ما هو التعريف؟ أيوة، يرفع شرع الرسول الذي قبله، والنبي أيوة لا يأتي بشرع جديد، إنما يتبع شرع الرسول الذي قبله. أيوة، برافو عليك. إذن النبي والرسول كلاهما يبلغ. طيب، أن هون الكلام على النبي هنا كل الأنبياء، لا نتكلم فقط عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هنا القصد من هذا الباب أن نتكلم على صفاتهم باختصار. فقال رحمه الله: بالصدق، يعني أن يكون متصفا بالصدق، فذكر الصدق والأمانة والفطانة، وذكرنا التبليغ قبل شوي. طيب، الصدق شو معنى الصدق؟ يعني أن يكونوا بهذه الأخلاق يستحيل عليهم الكذب. يعني لما بنقول يجب اعتقاد، معناته يستحيل عليهم ما هو ضد ذلك. فلما قلنا الصدق هو الكلام بحسب الواقع، أما الكذب هو الكلام بخلاف الواقع. يعني واحد مثلا تقول له: ماذا حدث اليوم؟ هل جاء فلان؟ يقول لك: لا، ما جاء، وهو رآه مثلا أنه قد جاء. هذا الكذب، الكلام بخلاف الواقع. طيب، فإذا يستحيل عليهم الكذب. لماذا يستحيل عليهم الكذب؟ لأن ذلك ينافي منصب النبوة. إذا عرف من إنسان أنه يكذب ثم قال لهم يا نبي، ماذا يصير؟ لا يعتمد، قوله لا يعتمد. ما أدرانا أنك الآن لا تكذب؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من صفاته أنه الصادق الأمين، معناته كمان في أمانة، والأمانة هي من صفاتهم. يجب اعتقاده أنهم كلهم أمناء. الأمانة يعني أنه لا يخون. كيف يعني يكون الأمانة؟ الأمانة يعني مثلا إذا أعطي شيئا ليحفظه يحفظه، لا يخون، لا ينكر الأمانة. إذا مثلا أنت أعطيت إنسانا شيئا ثم قال لك: أنت ما أعطيتني، هنا أنكر الأمانة. وقد تكون الأمانة بالحال أو بالقول أو بالفعل. بالقول بيقول لك ما أعطيتني، بالحال يوهمك أنه يصلح للأمانة وهو لا يصلح. يعني مثلا تريد تقول له: أريدك أن تدرس هذا الدرس. أي يقول: أي بدرس، لما لا أدرس، وهو لا يعرف هذا العلم. لا، أو يقول لك: أنا أريد أن أصير قاضي، وهو ليس أهلا للقضاء. هنا أوهم بعضهم أنه أهلا لهذا المنصب وهو ليس أهلا. هذا بالحال. وقد يكون بالفعل، أي أنه يجحد الأمانة، يعطى أمانة ما لتبقى عنده ثم يقول: لا، ما أعطيتني. نحن علينا أداء الأمانة. كيف الأمانة؟ أمانة في الوضوء للصلاة، وأمانة في الغسل، وأمانة المرأة أمينة على ما أتمنها عليه زوجها، وهكذا. والفطانة يعني الذكاء، يستحيل عليهم الغباوة، لأنهم لو كانوا أغبياء لنفر الناس منهم لغباوتهم، فهم أرسلوا ليبلغوا الناس مصالح آخرتهم ودنياهم، عرفت؟ البلادة تنافي هذا المطلوب. فيستحيل عليهم الكذب والخيانة والرزالة والسفاهة. الرزالة يعني الشيء الذي ساقط الأخلاق، ما في ما يفعل شيئا فيه أخلاق ساقطة، يعني يمشي مثلا كاشف العورة، هذه من الرزالة. والسفاهة، السفاهة يعني ضعف الفكر. والبلادة، والبلادة كذلك، البليد يكون ليس فطنا. وتجب لهم العصمة من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها. هنا موضوع العصمة للأنبياء مهم. شو يعني؟ يعني هنا المؤلف ذكر رحمه الله العصمة من الكفر والكبائر رقم 2، والشيء الثالث قال ومن صغائر الخسة قبل النبوة وبعدها. قبل النبوة وبعدها، خلينا نشرح شوي. الكفر الخروج من الدين كلام كفري، والعياذ بالله تعالى. قد يكون الكفر بالقول أو اللسان أو الاعتقاد، هم معصومون من الكفر، السجود لصنم أو أن يكون عنده مثلا اعتقاد فاسد. سنتكلم في درس، يعني في فصل خاص لموضوع الكلمات والأفعال الكفرية، نسأل الله تعالى الحفظ ونعوذ بالله منها. والكبائر، الكبائر هي التي ليست كالصغائر، لأنه في ديننا نحن دين أهل السنة والجماعة، إما أن يكون الذنب كفرا أو كبيرة أو صغيرة. الكفر يخرج من الإسلام، هذا يعني له حكمه الخاص. الذنوب الأخرى التي هي دون الكفر قد تكون من الكبائر وقد تكون من الصغائر. طيب ما الفرق؟ إذا الإنسان اجتنب الكبائر ومات، ما عليه ولا كبيرة، عليه صغائر تغفر له. الله تعالى قال إن تجتنبوا ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني نهينا عن إتيان الذنوب وانتهى الإنسان عن الكبائر، الله تعالى يغفر له الصغائر. أما إن كان عنده كبيرة ومات عليها يحاسب على الكبيرة وعلى الصغائر. لا مات، يعني شو معنات مات وهي عليه، وهي عليه أي أنه ما تاب منها. أما إن تاب قبل موته خلاص، التائب من الذنب لا ذنب له، يتوب من جميع الكبائر ومن جميع الصغائر، تاب من الذنوب. طيب لكن الصغائر على نوعين، صغائر فيها خسة وصغائر ليس فيها خسة. طيب ما هي الخسة؟ الخسة يعني فيها دناءة. دناءة كيف يعني؟ يعني مثلا يسرق حبة عنب، حبة واحدة، أو ينظر بشهوة إلى النساء، أو يطفف حبة في الكيل، هذه كالكبائر بالنسبة للأنبياء. أو مثلا يمس يد امرأة للتلذذ، هذه شو كلها تعتبر أشياء دنيئة. طيب هي تقول لي مثلا سرق حبة عنب، طيب هي حبة العنب ما إلا يعني يمكن يكون قيمتها كتير قليلة، ولكن هذه تعتبر سرقة. فإذا هنا هذه السرقة فيها هذا الفعل فيه دناءة، هذه السرقة فيها دناءة ولو كان حبة عنب، هذه لا تصدر من الأنبياء، هذا شيء خسيس. تبهتوا؟ طيب ما هي إذن هون القصة؟ طيب لماذا قال هيك الجمهور العلماء ذكروا هذه الصغائر؟ لأنه ورد في القرآن بعض الأمور التي فيها، يعني قالوا هي أتت من الأنبياء، نحن هنا نتكلم عنها في من قبيل التعليم، تعلم والتعليم. طيب قالوا هذه تعد صغائر، قالوا نعم، ولكن النبي يتوب منها فورا فلا يقتدي بهم أحد. وهذا الأمر أي العصمة لهم من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها. أما بالنسبة للصغائر التي ليس فيها خسة، بعض العلماء أولوها ذكرت بعض الأمور أولوها، لكن الجمهور على الشيء الذي نحن نقوله، اللي هي أنهم يجوز عليهم الصغائر التي ليس فيها خسة، ليس فيها خسة. أما الصغائر التي ذكرت ليست خسيسة، لكن قالوا نحن نؤولها هذه، ما لا نقف لا نقول بالصغائر. هذا جزء من العلماء، قسم من العلماء قالوا هيك، وهذا قبل النبوة وبعدها. شو يعني قبل النبوة وبعدها؟ يعني قبل أن يوحى إلى النبي أنه نبي، وبعدها يعني بعد أن أوحي إليه كذلك. يعني وهذا من قبيل أنه سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام شو قال الله تعالى: وعصى آدم ربه. في كلمة معصية هون ما بنقدر ننكرها من القرآن. فهون مثل ما قلنا قالوا هذه معصية صغيرة ليست خسيسة، تاب منها سيدنا آدم. بعض العلماء قالوا هي لها تأويل. طيب، هذا بشرع الله جائز وهذا بشرع الله جائز. في قسم من العلماء قالوا هيك، قسم قالوا هيك. ويجوز، قال: ويجوز عليهم ما سوى ذلك من المعاصي، لكن ينبهون فورا للتوبة. اللي هي شو قلنا يجوز ما سوى ذلك من المعاصي؟ يعني الصغائر التي ليس فيها خسة. يعني نحن إمن الكفر وإمن الكبائر وإمن الصغائر الخسيسة، ماذا بقي؟ الصغائر التي ليس فيها خسة، هذه اللي حكينا فيها هلا. ولكن ينبهون فورا للتوبة قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم. واضحة المسألة؟ هي كلها مسألة واحدة، مسألة العصمة، هي من أولها لآخرها حاجة عيدة. وتجب لهم العصمة من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها. ويجوز عليهم ما سوى ذلك، أي الصغائر التي ليس فيها خسة من المعاصي، لكن ينبهون فورا للتوبة قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم. فمن هنا يعلم أن النبوة لا تصح لإخوة يوسف. شو القصة هون بإخوة يوسف؟ الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة وهم من سوى بنيامين. تعرفوا أنتم لما بتقرأوا بالقرآن بقصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، تعرفوا ماذا فعل إخوة يوسف، صح؟ مذكور، جاءوا بدم كذب ووضعوه في الجب، وصاروا يتباكون أمام والدهم وإلى آخره، موجودة الأعمال التي فعلوها بالتفصيل. إذن هذه التي ظهرت منهم، قالوا العلماء هم ليسوا من الأنبياء، إلا بنيامين يجوز، قالوا يجوز أن يكون نبيا. بنيامين أخوه لسيدنا يوسف من أمه، قالوا من أمه أبوه يعني، يجوز أن يكون نبيا، يجوز. طيب، والأسباط الذين أنزل عليهم الوحي، نحن بنعرف أنه الأسباط من أسباط سيدنا موسى، يعني من أمة سيدنا موسى، أنزل عليهم الوحي، هم من هم؟ هم من نبئ من ذريتهم، يعني من ذرية مين؟ إخوة يوسف، هذول بنسميهم الأسباط. أما إخوة يوسف بنفسهم منهم أنبياء. الأسباط ذكرهم الله تعالى في القرآن في 12 سبط، عرفتوا؟ يعني مثل 12 قبيلة. طيب، في سؤال هلأ هون، في مسألة مهمة أنا بدي أذكرها، مسألتين مهمين. المسألة الأولى بالنسبة لسيدنا يوسف، أنه ما هم بفعل الزنا بإمرأة العزيز. الهم من الأنبياء، الهم من الأنبياء بالنسبة لهذا الأمر لا ينسب إليهم الهم، حتى الهم، أنه إلنا نحن في هم وفي عزم وفي نية. الهم فيه تردد، يعني أفعل أم لا أفعل، أفعل أم لا أفعل. العزم صار ما فيه تردد، صار عزم على المعصية يؤاخذ به، أما الهم لا يؤاخذ به. بس بالنسبة للأنبياء لا يقال أن سيدنا يوسف هم بفعل الزنا، لا يجوز. العزم خلاص ينوي في قلبه على المعصية، أو قد يكون تكلم، فعل، قام، تحرك. قد إذا فعل شيئا فيه عزم زاد هذا الخاطر القوي. أما النية شو النية؟ النية تكون قصد الشيء مقترنا بفعله. تبهتوا؟ يعني قال بدي صلي، الله أكبر، ينوي في قلبه الصلاة ويكبر. المهم أن الهم من سيدنا يوسف في هذا الأمر بده ينتبه للواحد، لا يقول أنه أراد فعل الزنا بها وهم بفعل الزنا، لا يجوز، هذا لا يجوز من الأنبياء. وكذلك عن سيدنا إبراهيم لما قال هذا ربي، ما معناته أنه كان يعبد الكوكب ثم عبد القمر ثم عبد الشمس عبد النجم؟ لا، لما قال هذا ربي كيف يعني؟ يعني كأنه يقول لهم أنتم تعبدون هذا الكوكب، هذا ربي، وبدليل أنه قال لما غاب قال لا أحب الآفلين. شو يعني؟ أي لا يصلح أن يكون هذا ربا، فكيف تعتقدون ذلك؟ وهو تبرأ منهم، الله تعالى قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. شو يعني؟ يعني كان على التوحيد قبل الوحي، عرفتوا؟ فإذا لا يظهر منه شيء ينافي التوحيد، ما إنهم منزهون عن الكفر، لهم العصمة من الكفر قبل النبوة وبعدها. طيب كيف هنا ينسب إليه فعل الكفر؟ عبادة الكوكب كفر، كيف ينسب إليه فعل الكفر؟ لا يجوز. طيب قال المؤلف فصل يجب على كل مسلم حفظ إسلامه وصونه عما يفسده ويبطله ويقطعه، وهو الردة والعياذ بالله تعالى. قال النووي وغيره الردة أفحش أنواع الكفر. طيب هذا الفصل هنا، هذا الفصل مهم جدا. ليه؟ لأنه فيه دراسة أمر ما هي الردة. هل عادة موضوع الردة هذا العلماء يضعونه في فصل مستقل في باب الجنايات؟ الشيخ وضعه هنا لأنه قد كثر الكفر بين الناس، حتى بعض المشايخ تصدى لهذا الأمر بين العوام، صار يمشي بين العوام ويحذرهم من الكفر. انتبهتوا؟ لما؟ لكثرة اختلاطهم بالكفار، فصاروا يأخذون منهم بعض الأمور التي فيها كفر ولا يدرون أنها كفر. فهلا أنتم أتيتم إلى هنا اليوم، يعني نتكلم، نحن وصلنا إلى هذا الباب، كنا قد تكلمنا في باب العقيدة عن أمور أخرى، لكن هنا لماذا ندرس نحن باب الكفر؟ لماذا؟ حتى نجتنب الكفر، ليس يعني ليس محبة في أننا نريد فقط أن نتكلم عن الكفر، لا، في فائدة كما سيظهر لكم. يعني لما نحن نتكلم عن موضوع الكفر، الكفر قد يكون من الناس الذين ما دخلوا في الإسلام، النصارى واليهود والمجوس والبوذيين، ثم قد يكون الكفر يأتي والعياذ بالله تعالى من بعض الناس الذين كانوا على الإسلام وظهر منهم كفر. فشو منقول؟ منقول هؤلاء ارتدوا، كما حدث سيدنا أبو بكر، جاء قوم واعتقدوا بنبوة بعض الأشخاص فخرجوا من دين الإسلام، فحاربهم سيدنا أبو بكر، يعني حكم عليهم، حكموا الصحابة عليهم أنهم هؤلاء مرتدون. فشو قالوا؟ قالوا هؤلاء لا يتركون يحاربون. النبي عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه، يعني الذي يترك دين الإسلام هذا حكمه القتل عند الخليفة، الخليفة بيقتله. فنحن بنروح بنمسك السكاكين بنبلش بنقطع برؤوس الناس، أو بنقتلهم بنعمل مثل ما بيعملوا بداعش. هنا الشيخ بيعطينا أمثلة على الردة في الاعتقادات وفي الأفعال وفي الأقوال، لأنه العلماء قسموا الردة لثلاث أقسام. شيء بالقلب ما بتعرفه، ما بنعرف واحد ماذا في قلبه. أنا حأحكي لكم قصة، مرة ذهبت إلى بلد زيارة مع شخص آخر، فقعدنا في المسجد، فصرت أنا عم بعطي درس، بيقول لي واحد، كنت عم بحكي عن موضوع القدر، بيقول لي أنا كنت كل أيامي ظن أنه الله تعالى لا يخلق الشر. قلت له لا، هذا ردة، هذه تشهد، عليك أن تتشهد، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حتى تخرج منها، فتشهد. شوف يعني سبحان الله تعالى، بغير موعد اجتمعنا وتكلمنا، وثم ظهر أن هذا الأمر عنده. ومرة تانية كنت عم بحكي سبحان الله عن شخص على موضوع، وقلت له الله تعالى ليس ضوءا، قال يي أنا واحد مصري كان، قال يي أنا كنت دائما أظن أن الله نور على معنى الضوء. قلت له شهد، هذا كفر. لاحظته؟ فالواحد ما لا يعرف من يسمع الكلام. بعض الأوقات أنت بتظنهم أنه هدول مسلمين، بس شو بيظهر؟ في عندهم اعتقاد بقلبهم فاسد. طب شو بده يعمل واحد بهالاعتقاد الفاسد؟ بده يقيمه، كيف بده يقيمه؟ بده يتشهد، بده يقول أنا لا أقبل في هذا اعتقاد كفري. وفي أفعال، هلا أنا سنأتي أمثلة. فإذا في فائدة نحن من كلامنا على حفظ الإسلام، هذا حفاظ على الإسلام. لما أنت تيجي عم تعلم الناس تبتعدوا عن الكفر، شو بتكون عم تعمل؟ بتكون عم تبني سياج حول الشخص بحيث أنه ما يوعى بالكفر اللي يخرجه عن الإسلام، عم تحصنه، عم تحفظه. فأنت أول شيء أن تحفظه في هذه الدنيا ليس المال وليس الأهل وليس الولد، إنما الإسلام. تبهتوا؟ فهذه الردة تأتي وتقطع الإسلام. كيف تقطعه؟ خلاص يعني الواحد بيكون مسلم ما بيعود مسلم، خرج من الدين. طيب بتقلي يا شيخ هيك بشغلة بسيطة بيخرج من الدين؟ بقول لك إيه، بشغلة بسيطة كمان بيدخل بالدين. اللي كيف بيدخل بالدين؟ بيعتقد، بيتلفظ بالشهادتين، صار مسلم. كيف صار مسلم؟ بالتشهد، بالكلمة الواحدة، بالعبارة الواحدة اللي قال اللي هي الشهادتين، صار مسلم. طيب وبالنسبة للكفر كمان شو بيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام؟ اسمعوا، وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونه كفرا، وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. شو عم يتكلم؟ بأي كلمة؟ كلمة واحدة. أعطيكم مثال، الإمام النووي رضي الله تعالى عنه شو قاله فوق أفحش أنواع الكفر، يعني من أسوأ أنواع الكفر، إنكار وجود الله، هذا أفحش أنواع الكفر، إنكار وجود الله مثل الشيوعية. طيب شو قال الإمام النووي؟ قال إجا شخص شاف شخص ثاني عم بيضرب ابنه، عم بيضربه ضربا مؤلما، عم بيضربه، قام قال له ألست بمسلم؟ شو يعني؟ يعني أنت مسلم هيك بتعمل؟ يعني أنت منك مسلم عم تعمل هالعمل؟ شو قال له؟ قال له لا. شو قال له؟ قال له كلمة لا، حرف لا، قال خرج من الإسلام. شفتوا؟ هنا ما بتقول له بقى أنت شو نيتك وما نيتك، لأنه هنا اللفظ صار لفظ صريح. أو واحد تاني مثلا ذكروا هذه في كتبهم الأحناف رضي الله عنهم، عن الشافعية وعن بقية أهل المذاهب الصحيحة، قال امرأة أرسلت الخادمة لزوجها تريد منه، تريد أن تعطيه مثلا طعام كان في السوق، فتأخرت الخادمة، فجاء إليها، جاء الشخص في المساء، قالت له ماذا فعلت مع الخادمة؟ قال لا شيء. قالت له أنت تحب الخادمة وكذا وكذا، فاتهمته بأمور، فقال لها أنت تعلمين الغيب؟ قالت نعم. شو حكمها؟ سأل حكمها هيدي، شو بدنا نعمل فيها؟ المرأة بدها تشهد، كفر بدها تشهد. شو قالوا له؟ قالوا كفرت. ليش؟ شو قالت هي؟ قالت نعم. هذا تصديق الحديث، كلمة نعم، أو ديك قال له كلمة لا. شو معنات هون مسافة 70 عاما في النزول؟ قال لك هون في تكملة النص، وذلك منتهى جهنم، وهو خاص بالكفار، لأنه روي في الحديث، روى العلماء، ذكر في الحديث الصحيح أنه شو؟ أنه قعر جهنم يصل إلى 70 عاما، 70 عاما نزولا في جهنم. فهنا وصل إلى مكان هو منتهى جهنم. طيب هذا الذي وصل إلى هذا المكان، طيب بتقلي طيب كيف؟ طيب معناته كيف نعرف أنه هذا للكفار صار كافر؟ إيه، لأنه هذا المكان لا يصله عصاة المسلمين. نحن تعلمنا أنه إذا كان الإنسان مات على الإسلام وما تاب من ذنوبه، الله قد يعذبه أو قد يعفو عنه. تتذكروا تكلمنا فيها المسألة أول ما بدأنا نتكلم في الدرس في الدروس. شخص مات وعليه ذنوب، ما تاب منها، إن تاب منها يعافى لا يعذب، ما تاب منها الله تعالى مات على الإسلام، الله تعالى قد يعذبه وقد يعفو عنه على حسب ما شاء الله. تبهتوا؟ يغفر لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني الكفر الله لا يغفره، ويغفر ما دون ذلك اللي هو أقل من الكفر لمن يشاء. قد يغفر الله تعالى ما هو دون الكفر لبعض، وقد لا يغفر لبعض، يعني لا يغفر لبعض ويغفر لبعض. طيب إذا هو ما غفر الله تعالى له مسلم، فإذا إذا كان مسلم لا يصل إلى 70 خريفا. عرفتوا؟ من هون عرفنا أنه طالما النبي قال يهوي بها في النار 70 خريفا، معناته هذا خاص بالكفار والعياذ بالله. شو قال لك الشيخ؟ وذلك منتهى جهنم وهو خاص بالكفار. ليه؟ يعني المسلم لا يصل إلى 70 خريف، قبل 40 خريف، قبل 40 سنة نزول والعياذ بالله. والحديث رواه الترمذي وحسنه، يعني هو حديث قوي، وفي معناه حديث رواه البخاري ومسلم. رواية البخاري ومسلم شو بيقول لك؟ يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وهذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الوقوع في الكفر معرفة الحكم. يعني واحد مثلا لك أنا ما عرفت أنه هي كفر، أنت ما درست الشرع، جاهل، لا تعذر، ما في عذر هذا. أو بيقول لك أنا قلت بس ما كان صدري منشرح. هي مسألة صدري منشرح لنحكي فيها بالتفصيل. أو قال لك ولا اعتقاد معنى اللفظ، بيقول لك أنا ما بعتقد. طيب أنت ما قلت بلسانك، لا يشترط أن يقع الكفر والعياذ بالله تعالى بالاعتقاد واللسان معا. إذا واحد لفظ بكلمة سب الله، ولو قال عن الله مثلا له ولد وكان عم يمزح، وقع الكفر، رمى آية من القرآن في القاذورات، هذه والعياذ بالله فعل قال عنه العلماء أنه كفري، هذا فعل كفري. فإذا بيقول لك من شرح صدري، طب شو يعني من شرح صدرك؟ يعني بيقول لك أنا ما كنت مبسوط. طيب ما كنت مبسوط بس ما فعلت هذا الشيء، لا ينفع انشراح، هنا انشراح الصدر ليس عذر. يعني المزح أو الغضب أو عدم انشراح الصدر ليس عذرا حتى ينجو الإنسان من الكفر. أو عدم معرفة الحكم، هون الأحكام دقيقة جدا، الواحد بينتبه. انشراح الصدر بيكون في حالة المكره، هدخلكم فيها المسألة ولو أنه قبل وقتها. المكره إذا واحد حطوا له فرد براسه حنقتلك، قول احكي كلمة الكفر، هلا هون حيموت خلص، ليك الفرد محطوط براسه حيموت. فقال لك أنا بقلبي لا أحب الكفر، ولكن بدي أنقذ نفسي، بعرف أنه هذا كفر وأنا مكره. قال العلماء هنا يجوز له أن يتلفظ بشيء فيه كفر. ليه؟ مع عدم انشراح الصدر. ليه؟ لأنه مكره، أي فيه حكم خاص مذكور في القرآن. تبهتوا؟ هذه تعتبر من الـ الاستثناءات للكفر القولي. استثناء في استثناءات، واحد مثلا طبق لسان كان بدي يقول شيء، عم طلع معه شيء في كفر، اف اف يا اعوذ بالله، شو هذا، انا ما بدي اقول هيك، طبق اللسان. او عقله غايب تكلم بكلام فيه كفر لا يؤاخذ. ثلاث مسائل، المكره مساله، وطبق اللسان مساله، وغيبوبه العقل مساله. ثلاث مسائل فهمتوا؟ هؤلاء لا يؤاخذ فيهم الانسان اذا كان صدر منه كلمه فيها كفر، استثناء. فإذا قلنا هنا مسألة تانية المهمة، أنه إحنا قلنا الكفر ثلاث أقسام، الردة ثلاث أقسام، اعتقادي بالقلب وفعلي بالجوارح وقولي باللسان. لا يشترط اجتماع الثلاثة، يعني واحد والعياذ بالله إن كان عم بيمزح وما بيعتقد أن الله له ولد وقال الله له ولد كفر والعياذ بالله، أسأل الله تعالى الحفظ. رمى المصحف في القاذورات ولو كان لا يعتقد الاستخفاف، قالوا فعله يدل على الاستخفاف، ما ما ما ما نجا والعياذ بالله. انتبهتوا؟ فإذا هذه المسائل الإنسان بده ينتبه لها، بده يذكرها. فقال لك هنا تكملة للكتاب، قال: ولا اعتقاد معنى اللفظ، يعني هنا مسألة انشراح الصدر، ولا اعتقاد معنى اللفظ اللي بعدها كما يقول كتاب فقه السنة. هذا فقه السنة كتبه واحد مصري سيد سابق اسمه، ما تقرأ فيه بتاتا، هذا فيه طامات. وكذلك لا يشترط في الوقوع في الكفر عدم الغضب كما أشار إلى ذلك النووي، مثل ما ذكر النووي. شو أن المسألة اللي ذكرها أن واحد ضرب ابنه، عم بيقول له أنت شو منك مسلم؟ قال له لا، وكان غضبانا. شو قال النووي عنه؟ قال: وقع منه الكفر والعياذ بالله. هاي ذكر لك يا، قال: ولو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا فقال له: ألست مسلما؟ فقال: لا متعمدا، كفر والعياذ بالله. وقاله غيره من حنفية وغيرهم، يعني نفس الحكم ذكروه في غير مذاهب عند الحنفية وغيرهم. في سؤال؟ طيب، هنا قال المؤلف: والردة ثلاثة أقسام كما قسمها النووي وغيره من شافعية وحنفية. يعني هذا التقسيم عند المذاهب الأربعة، الشيخ ذكر الشافعية والحنفية، كذلك المالكية والحنابلية. اعتقادات وأفعال وأقوال، وكل يتشعب شعبا كثيرة. هذه مسألة إجماعية، تقسيم الكفر إلى هذه الأقسام. الله تعالى قال: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أي بالنسبة للقول. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذا ارتابوا يعني شكوا، معناته شو؟ ما عادوا مؤمنين. هذه بالنسبة للكفر الاعتقادي. قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. السجود للشمس وللقمر أو للقمر كفر والعياذ بالله. إذا هذا مذكور بالقرآن، تبعتوا؟ إذا واحد بيقولكم كيف قسمتوا الكفر ثلاثة أقسام، تقول له هاي الآية، روح راجع على مهلك. طيب، اعلم أن هنا نحن ما عم نحكي بالتفصيل، هذه بعدين ندخل فيها. طيب، قال المؤلف، وهلا عم بيعطي أمثلة للشيخ عن الأول. شو من الأول؟ الكفر الاعتقادي: الشك في الله والعياذ بالله. شو يعني الشك؟ يعني يقول الله موجود ولا ما موجود، موجود ولا ما موجود، شك في الله، كفر والعياذ بالله. أو قال لك أنا، يقول أنا بظن أنه في الله بس ماني متأكد، كفر، عرفته والعياذ بالله. أو في رسوله، هل يذر الرسول صادق أو منه صادق، كفر والعياذ بالله. أو القرآن أو اليوم الآخر يعني اليوم القيامة أو الجنة أو النار، بيقول لك في جنة أو ما في جنة، في نار أو ما في نار، بشك أو ما منه، لا يجزم. أو الثواب أو العقاب أو نحو ذلك مما هو مجمع عليه، هذه قاعدة احفظوها، مجمع عليه وذكر عند المسلمين، الذي يشك في ذلك يخرج من الدين. أو اعتقاد قدم العالم وأزليته بجنسه وتركيبه أو بجنسه فقط. شو يعني؟ يعني إذا إجا شخص مثل فلاسفة اليونان وابن تيمية كان معهم، قالوا هذا العالم غير مخلوق، يعني اعتقدوا أنه قديم، يعني أنه أزلي، شو حكمهم؟ الذي يعتقد أن هناك شيئا أزليا سوى الله هذا ليس مسلم. الأزلي الذي لا أزلي سواه هو الله تعالى وصفاته، هذه تكلمنا فيها كثير. بتذكرينا ما أنتم بتذكرينا؟ أي شخص ينسب إلى غير الله الأزلية كأنه يقول هذا شيء ما خلقه الله. طيب مين خلقه؟ بيقول لك إمنه مخلوق، معناته أنت منك مسلم. وحتى لو قال من خلقه، بيقول لك فلان خلقه مثلا، ويأتيك بشيء خلقه بيقول لك الطبيعة خلقته، أنت منك مسلم. العالم هذا الله تعالى خلقه، الأشياء التي موجودة في تحدث في هذه الدنيا وفي الآخرة، في الماضي والحاضر والمستقبل، كلها بخلق الله. هنا فالذي يقول سوى ذلك هذا عاند الدين، عاند القرآن، عاند اعتقاد المسلمين، لا يسمى مسلما. هذا إذا اعتقد قدم العالم وأزليته هذا ليس مسلما. أو شو قال لك؟ بجنسه وتركيبه، يعني أو بجنسه فقط، يعني الجنس كيف يعني جنسه؟ يعني جنس العالم، مثلا بتقول في العالم الملائكة، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الحيوان، عالم البحار، عالم السماوات، شايف؟ هاي عوالم الله تعالى خلقها. طيب شو بيقولوا بجنسه؟ بيقول لك يعني جنسي جنس منه مخلوق، بس هو شو، هو الأشخاص مخلوقين بس الجنس منه مخلوق. ما هذا الكلام الفاسد؟ هذا كلام فاسد. سواء قال قديم العالم قديم بالجنس فقط أو بالجنس والتركيب، بالحالتين والعياذ بالله هذا يخالف الدين. انتبهتوا؟ أو نفي صفة من صفات الله الواجبة له إجماعا ككونه عالما. المعتزلة قالوا الله تعالى يعلم ولكن ما عنده علم، يتكلم ولكن ما عنده كلام. شو هالكلام، شو هالكلام الفاسد اللي عم بيحكوه؟ هذا كفر والعياذ بالله. نفوا صفات الله، المعتزلة نفت الصفات، فالله تعالى غني عنهم. الذي ينفي صفة من صفات الله الواجبة له إجماعا هذا لا يكون مسلما، كالعلم والإرادة والكلام، الذي ينفيها يكون كافرا والعياذ بالله تعالى. هلا انتبهوا، انتم في امور ما بدكم تدخلوا فيها، لانه كمان ما بدكم توقعوا بمسائل بقول لك واحد انا قلت كذا وبدي قلت كذا، شو الحكم، اعطيني الحكم، انا بعرف وما بعرف، حكمه كفر ولا منه كفر. انتبهوا علي هي المسائل. انتم هلا بهالوضع اذا اتاكم شيء من هذا الموضوع بتقول انا اعتقد فيها الحق، هيك فورا انا بتقول هالمساله انت عم تقول لي اياها انا اعتقد فيها الحق، ما مرت معي بسألك فيها، ولكن انا اعتقد فيها الحق، ما تشوش لي ذهني بس حتى يصير عندكم وسواس. انتبهوا حتى ما يصير عندكم وسواس، بتقول انا شو قلت، قلت هيدي هيك ولا قلت هيك، قال لي هيك قلت له هيك، شو قال لي كذا قلت له كذا. لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا تدخل فيها من الاساس. قال له انا هاي المساله اعتقد فيها الحق وبسألك بحكمها وخلصنا انتهى الموضوع، منا مره معك. انتبهتوا؟ اما اذا مره معك بتقول له انا تعلمت انه حكم المساله كذا وكذا، مثلا مثل شو، انه اذا واحد كان غضبان تكلم بكلام فيه كفر هذا بيكفر، هاينا. إذا كان مكره ما بيكفر، هاي تعلمناها اليوم، تعلمتون هالمسائل هدول. هلا يمكن أنتم لسه بدكم وقت حتى تتذكرون تتدربوا عليهم، ولكن أنتم منكم قضاة، ما فيكم تعطوا حكم كونكم تعملوا مثل القاضي. أما شو بتقولوا بنفسك، بتقول تعلمها الأحكام هاي، تعلم شو في أكثر علي بستفيد منه بتعلمه. قال أو نسبة ما يجب تنزيهه عنه إجماعا، يعني الله تعالى يجب تنزيه الله عن الجسم، عن الجسمية، عن صفات الأجسام، يعني لا ننسب إلى الله تعالى الجسم. طيب ما هو الجسم؟ الحجم، طول وعرض وعمق، له شكل، له هيئة، له تركيب، مركب من أجزاء. الجسم مركب من أجزاء، الإيد والرجل والساق والرأس والجوارح والأعضاء، هذا جسم أو له حجم. فإذا لا ينسب إلى الله تعالى الجسم، لا ينسب إليه جسم. طيب ما حكم الذي يقول عن الله أنه جسم؟ هذا منه مسلم، هذا كافر والعياذ بالله. والجسم قد يكون صغير كالهباء أو جسم كبير كالعرش، أكبر الأجسام التي الله تعالى خلقها العرش، سقف الجنة. والجسم الصغير كالهباء هذا اللي بتشوفوه بيدخل بضوء الشمس، لما تكون بغرفة مثلا بتشوف هيك شيء مثل الهباء، هذا اللي هو هباء، مثل الحبات الصغيرة هيك عم تسبح بالفضاء بالأوضة. منتبهين لهيدي؟ مش حدا شايفة منكم؟ بتبين. أما في أجسام صغيرة لا، هذا يعني الهباء أصغر جسم يرى بالعين المجردة، هذا الهباء. أما في شيء أصغر لسه لا يرى إلا بشو، بالآلات، بدك بقى تشوف، تحط مايكروسكوب وتنظر وكذا، هذا بيسموه بقى الذرة، الذرة، وأصغر من الذرة، حتى هلأ صار في أصغر من الذرة، في بيسموه الشيء الذي هو يعني بالعلماء أطلقوا عليه من زمان، سموه جوهر الفرد. العلماء بيقولوا عنه بالإنجليزي elementary particle، يعني حبيبات، مثل الحبيبات اللي هي حتى جوات الذرة في حبيبات أصغر من الذرة لسه. هاي العلماء قالوا هيدي الحبيبات، إذا بدك تسميها بالعربي، أنا اخترعت الاسم حبيبات، ما بعرف شو بيسموها بالعربي، بس المهم أنه هذه العلماء بيسموها الجوهر الفرد. شو هو الجوهر الفرد؟ يعني إذا جيت أنت جسم بلشت تقصم في قصم قصم قصم قصم قصم قصم، كل جزء قصم في جزء الصغير قصم، خليك عم تقصم، وصلت على الذرة قصم الذرة قصمها، يلا نازل تقسيم تقسيم تقسيم لوين بتوصل؟ بتوصل لمحل صغير صغير صغير صغير صغير، خلص هاي الحبيبة عندي بوقف فيك شو الصمة، خلص وصلت لأصغر وحدة. هذه يسموها الجوهر الفرد، يعني هو الشيء الذي لا ينقسم، أكثر من هيك بوقف فيك اسمه. إذا اجتمع جوهر فرد وجوهر فرد، جوهرين اجتمعوا بيعملوا جسم. يعني فيك تقول جوهر هو جسم كمان، جسم صغير له مكان قائم بذاته، يعني ما هو قائم موجود وله صفة اللي هي العرض. فإذا قالوا الجوهر والعرض مع بعض، العرض يعني صفة، الجوهر والعرض، الدنيا كلها مؤلفة من جوهر وعرض وعرض، كل الدنيا هيدي مؤلفة من شو؟ من جوهر وعرض يلي هن أجسام. يعني الله تعالى خلق الأجسام وخلق صفات الأجسام، ما عندك غير هيك، فتش دور بحبش ايه وحط وفكر وطلع ونزل، ما عندك غير جسم وصفة الجسم، انتهينا. طيب بيجي انسان بيقول عن الله انه جسم، بتقول له يا مجدوب انت عم توصف الله بما خلقه، الله خلق الجسم، هو جسم؟ كيف يكون جسما وهو خالق الاجسام؟ انت عم تشبه الله بخلقه، ما بيكون جسم، الله ليس جسما، ليس له حجم وليس له ارتفاع وليس له صورة وليس له أعضاء وليس له أجزاء وليس له جوارع وليس له هيئة. شو كيف نعرف الله؟ طيب بصفاته، عالم، عالم بس عنده صفة العلم، ايش قلت؟ نعرفه بخلقه، نتعرف على الخالق بخلقه، نعرف الخالق بالمخلوق، لا نعرف الخالق بالتفتيش عن ذات الخالق. شو قال سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ العجز عن درك الإدراك إدراكه، والبحث عن ذاته عن ذات الله كفرا وإشراكه. ما فيك تقعد تبحث عن ذات الله، لأنه لا يعرف الله على الحقيقة إلا مين؟ إلا الله. نحن معرفتنا بالله، معرفتنا بالله شو بتكون؟ معرفة ما يجب له من صفات، وما يستحيل عليه من صفات، وما يجوز له من صفات. يجوز له أن يخلق الخلق ويجوز له أن لا يخلق الخلق. يجب له العلم وننفي عنه الجهل، يستحيل عليه الجهل، ننفي عنه العجز ونصفه بالقوة والقدرة، تبهتوا؟ وهكذا تكلمنا نحن على الصفات 13، ممكن نرجع نعيدها يعني، أو تسمعوا التسجيل. طيب نتابع. أو تحليل محرم بالإجماع. هلأ إذن تكلمنا عن الله تعالى، قلنا أنه إذا اعتقد قدم العالم هذا كفر والعياذ بالله، لأنه الله تعالى هو القديم وما سواه مخلوق. أو نفى صفة من صفات الله كمان قلنا هذا والعياذ بالله كفر. أو نسب إلى الله تعالى الجسم، يعني هنا انتبهوا، نسب نفى صفة، هون نسب إليه، نفى العلم، هون نسب الجسم بالعكس، تبهتوا؟ يعني نفى العلم اللي هي صفة ثابتة، وهون نسب الجسم التي هي شو؟ التي هي لا تجوز على الله، تنزيه الله عن الجسم بالإجماع. شفتوا شو عم بيصير؟ الشيء ضده. طيب هون قال لك تحليل محرم، هلا بعد شوي حيقول لك أو تحريم حلال، حتى بس تكون عندكم فكرة كيف عم بيمشي سياق الدرس. أو تحليل محرم بالإجماع، شو يعني؟ معلوم من الدين بالضرورة، هلأ بنحكي مما لا يخفى عليه، هلأ بنحكيها، كالزنا واللواط والقتل والسرقة والغصب. طيب الزنا بتعرفوا الزنا شو معنى؟ الزنا إدخال الحشفة في الفرج، هذا معنى الزنا، في فرج غير الزوجة. واللواط إدخاله في الدبر. والقتل معروف القتل. والسرقة أخذ مال الغير، السرقة أخذ مال الغير بطريقة خفية، بطريقة خفية من وين؟ من الحرز، من الحرز اللي فيه، حتى بيصير عليه وقت شو؟ بيصير عليه حد. بس السرقة قد يسرق أيضا بطريقة خفية من غير الحرز، من غير محل ما بيتخبى الشيء، محل ما بتخبيه كمان سرقة. والغصب، الغصب أخذ الشيء، أخذ مال الغير بالقوة، أخذ ماله أو حقه بالقوة، هذا الغصب. طيب قال لك نرجع نعيد العبارة، تحليل محرم بالإجماع، معلوم من الدين بالضرورة. شو يعني معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني لو قلت له للإنسان الصغير، الولد الصغير اللي متعلم الشرع، ما عم بيحكي على الأولاد اللي ما متعلمين، هلا في أولاد متعلمين ما شاء الله بيفهموا أكثر من الكبار الشرع، قلت له شو حكم القتل؟ حرام دغري فوق جن. بتقول له اذا انسان قتل بيفوت على الجنه، بيقول لك لا ما بيفوت على الجنه، هذا يستحق العذاب الا ان تاب او الا ان عفى الله عنه مثل ما قلنا. فاذا هذا شو يعني الضروره؟ يعني الضروره يعني منك بحاجه تفكر. اذا قلت لك شو نص الاربعه؟ بتقول لي اثنين. حاجه تفكر؟ ما بحاجه تفكر، هذا بينعرف بالضروره، ما بدك تحط جهد. اذا قلت لك مين اكبر، الاب لما الابن؟ اللي الابن شو هالحكي يا زلمه، لما الابن اصغر من الاب شو بده تفكير، بده ذكاء، معروف هيدا بالضروره. طيب شو معلوم من الدين بالضروره؟ يعني هذا علم ضروري صار معروف بين الناس وانتشر بينهم، لا ينكره الا اللي الله تعالى اغلق قلبه. بيعرف العالم والجاهل، معلوم من الدين بالضروره يعني بيعرف العالم والجاهل. انتبهتوا؟ يعني مثل اذا قلت له لشخص الزنا واللواط والقتل والسرقه والغصب شو بيقول لك؟ بيقول لك هذول كلهم حرام، خلص معروف هذا. طيب مما لا يخفى عليه، شو يعني مما لا يخفى عليه؟ قد يكون مثلا انسان دخل في دين الله، اسلم صار مسلم، ولكن شو ما تعلم، ما تعلم. بتقول له مثلا الزنا حلال، بيقول لك شو انا كنت عم، بيقول لك والعياذ بالله كنت عم تزني. شو عم تزني وانت مسلم؟ لك ما حدا خبرني. شو ما حدا خبرك؟ بيقول لك ايه انا ما عندي حدا، ما قالوا لي تشهد وتشهدت، علموني الصلاه وبصوم وهذا بصلي وهيدي هي، علموني صفات الله، ما حدا علمني الزنا ولا حدا علمني شيء. لا لا لا لا لا لا لا غير غير، ما بيجوز عليك هذا. فهنا هذه صار في عليه شو هون؟ ما بنقول انت كفرت، انتبهوا ليه؟ انه هذا يخفى خفي عليه، انتبهتوا؟ ما تعلموا لانه قريب عهد باسلام. هلا هدول اللي يخفى عليهم الامور، قد يكون مثلا اعطيتكم مثال شخص قريب عهد باسلام ما تعلم الاحكام، او منه قريب عهد له زمان مسلم ولكن يعيش في باديه بعيده عن العلماء، عايش في محل بالباديه، بباديه الشام او بمنطقه بالسعوديه مثلا بالصحراء، ما بيعرف حدا من العلماء، عايش لحاله. هذا شو بيصير؟ هذا له حكم مثل حكم القريب العهد، ما بيعرف شيء بالدين، كأنه قريب عهد. حتى اليوم في بعض المشايخ مثل قريبين العهد كمان، حاطين بيحطوا عمامة على رؤوسهم بيدرسوا، بيقول لك ندرس دين، وبيعطوا خطب جمعة وإلى آخره، بس بتقول لهم بالدين تعوا سمعوا، ما بيعرفوا شيء من شيء، مثل قريبين العهد. عرفتوا كيف صار؟ للأسف يعني. فإذا هنا قال لك الشيخ معلوم من الدين بالضرورة مما لا يخفى عليه. طيب إذا شيء منه معلوم من الدين بالضرورة، يعني في شيء مثلا كثير من الناس ما بيعرفوا، مثل الصراط. الصراط نحن ذكرنا الصراط بالقديم، بالوقت عم نبحث بالأمور التي ذكرها النبي، قلنا الصراط جسر يمتد فوق جهنم، يصل الأرض التي عليها يحشر الناس بطرف الجنة، قبل الجنة يصل هذا الجسر. في ناس ما بيعرفوا انه في شيء اسمه الصراط، هذا منه معلوم من الدين بالضروره. بيقول لك شو الصراط؟ اول مره بسمع الصراط، شو عم تقول لي صراط؟ فهمني شو الصراط، تفهمه. فاذا انكر الصراط بنقول له إيه، هذا ليس معلومه من الدين بالضروره، انتبهتوا؟ فاذا نحن عم نحكي القاعده تحليل محرم بالاجماع. هلا اذا ما كان بالاجماع، واحد بيقول لك حلال من العلماء، واحد بيقول لك حرام، شو بتعمل؟ خلاص ما في اجماع، انت بدك تتبع هذا العالم كان به، بدك تتبع هذا المذهب كان به، ما عندنا مشكله. اما اذا بتيجي مساله اجماعيه، ما في الواحد يقول عن شيء محرم حلال، لانه هي فيها اجماع. انتهينا. في عن الاجماع، شو تعريف الاجماع؟ اتفاق مجتهدي امه محمد على امر ديني، كلهم اتفقوا انه بدك قبل ما تصلي بدك تتوضا. راح شخص عم بيصلي بدون وضوء، شو قصتك عم تصلي بدون وضوء والعياذ بالله؟ شو هذا؟ ما بيصير، روح توضأ. انتبهت؟ لأن هذا بالإجماع معلوم من الدين بالضرورة ذكرناها، مما لا يخفى عليه ذكرناها، وذكرنا كالزنا واللواط والقتل والسرقة والغصب. في سؤال، أو تحريم حلال ظاهر كذلك مثلك. يعني كذلك يعني معلومة من بالإجماع، معلومة من الدين بالضرورة، مما لا يخفى عليه دائما. ما بيقول لك كذلك يعني نفس الحكم، كالبيع والنكاح. يعني واحد قال لك مثلا، أنا مرة رحت على مجلس كان في شيخ قال هذا شيخ طريقة، والله حلو شيخ الطريقة بنروح نتبارك فيه. رحنا قعدنا بالمجلس، ما لقيت لك إلا أول مرة عم تيجي تبس له إيده، قلت هيدي يمكن بنته. مرة ثانية عم تبس له إيده، قلت أخته. مرة ثالثة عم تبس له إيده، قلت زوجته. مرة رابعة إيه شو القصة؟ طب شو بعدين؟ قلنا له طيب أنت كيف عم تبوسهم إيدك؟ قال هدول مثل بناتي. شو بناتك؟ قال لي ما فينا نتزوجهم. شو ما فيك تتزوجهم؟ منين جبت هاي القاعدة؟ أنت شيخ طريقة صرت عندك أولاد وبنات وبيوسوا إيدك وبتبوسهم، هذا حرام. انتبهتوا شو عمل هون بهالحالة؟ هذا الإنسان حلل شيء هو حرام، أحل أنه المرأة تقبله. طيب هذا شو حكمه بالشرع؟ واحد بيشرب خمر شو بصير؟ بتقول له كيف عم تشرب الخمر؟ بيقول لك إما الخمر حلال، معناتها أنت والعياذ بالله شو عم تحلل الحرام. أو هون في شيء حلال كالنكاح عم بيحرم النكاح، بيقول لك نحن ما بيجوز لنا نتزوج هاي المرأة، أو بيقول لك ممنوع البيع. ما هو معروف أنه هذا شيء حلال عند المسلمين، بيعرفوا العالم والجاهل، معلوم من الدين بالضرورة، يعني بيعرفوا العالم والجاهل. إذا واحد أنكر وشو بيصير؟ والعياذ بالله هذا صار عليه معصية الكفر، خروج من الدين. طيب نقف هنا اليوم، نقف هنا اليوم، بارك الله فيكم، لا نطيل عليكم. أنا اليوم لأنه ما عندي زوم وبوقف بعد 40 دقيقة، اليوم ما شاء الله إلنا 55 دقيقة، عندنا حنصير ساعة. نكتفي بهذا القدر الآن، بارك الله فيكم. في سؤال؟ شو يا شباب، حدا منكم عنده سؤال؟ طيب إذا ما في سؤال، بارك الله فيكم، حفظكم المولى، شكرا على قدومكم، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. نتابع إن شاء الله فيما بقي من هذا الفصل. طيب بسم الله والحمد لله، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وأبعدنا عما لا تحبه وتأباه، سهل لنا أمورنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على أداء الواجبات واجتناب المنكرات والمحرمات. اللهم أدخلنا الجنة بلا عقاب، اللهم أدخلنا الجنة بسلام، عافنا واعف عنا وعن أهلنا وعن أحبابنا، واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا أصحاب الحقوق علينا من المسلمين. اللهم اختم لنا على خاتمة حسنة، خاتمة الإسلام والإيمان، وأدخلنا الجنة بسلام. اللهم ارفع الضيم والظلم والبلاء والغلاء والفتن عن المسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي غزة. اللهم يسر لهم من يعينهم، اللهم يسر لهم من يقويهم، اللهم يسر لهم من يحميهم، اللهم يسر لهم قوتهم، اللهم يسر لهم دواءهم، اللهم يسر لهم أمنهم. اللهم انصرهم على اليهود والصهاينة وأعداء الدين، وصلى اللهم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.